لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك تنام عيناك تنام عيناك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم الظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك تنام عيناك يا ظالم تنام عيناك يا ظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيده، انا اليوم على موعد مع سيدي انا اليوم على موعد مع سيدي مع استاذ الانسانيه الاكبر وقائد المسلمين الاعظم وصاحب الرساله العصماء محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اساله سؤالا ويجيب على السؤال بجواب شاف كاف واف. فما هو السؤال وما الإجابة؟ أيها السادة الأعزاء، مع الدرس 19 بعد 104 أنتقل بحضراتكم الآن إلى معلمنا الأكرم، إلى مرشدنا الأعظم، الى النبي الكريم العظيم المصلح الامي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الامل في قلوب اليائسين، والفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط بين معترك الامواج الى شاطئ الله رب العالمين. إليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله يا سادة يا كرام، لو علمتم فائدة الصلاة على رسول الله ما كفت الألسنة عن الصلاة عليه. اسمع إلى الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال كفى الله محمدا عنا ما هو فقد اتعب 70 من كتبة الملائكة يكتبون له ثوابها 1000 صباح. جزى الله عنا محمدا ما هو اهل. هذه الكلمة لو قلتها فان 70 من الكرام الكاتبين يظلون يكتبون لك ثوابها 1000 صباح. تعالوا ايها الاخوة، وقبل ان الج الباب على رسول الله اقول له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته.